قال رحمه الله تعالى: الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء ووجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، فإن الذي شرع الأحكام طيب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يعبر عنها بعض العلماء بقوله: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن ما ذكره المؤلف رحمه الله الوسائل لها أحكام المقاصد أعم، لأنها يدخل فيها الواجب والمسنون والمباح والمكروه والمحرم، فكل وسيلة إلى شيء لها حكمه. فالمباح إذا توصل به إلى أمر واجب كان واجبا، وما يتوصل به إلى أمر مسنون يكون مسنونا، وما يتوصل به إلى أمر محرم يكون محرما، وما يتوصل به إلى أمر مستحب مكروه يكون مكروها، وهكذا. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة لها حكم الغاية، لها حكم الغاية ولو كانت الوسيلة مباحة. نعم. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات، فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة. طيب، الذهاب والمشي إلى الصلاة عبادة، عبادة لأنه وسيلة إلى عبادة، عبادة مقصودة. ولهذا جاء في الحديث، نص الحديث، أنه لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ذهابك للحج نقول هو وسيلة، من حين أن تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه وأنت تثاب على هذا وسيلة، ذهابك وسيلة ورجوعك أيضا وسيلة، إذن يكتب لك الأجر ذهابا وإيابا. ومثله أيضا عيادة المرضى، لو ذهبت تعود مريضا ركبت السيارة، من حين ذهابك إلى رجوعك تثاب، لأن ذلك هو وسيلة. ولهذا قال يقول: وعيادة المرضى واتباع الجنازة داخل في العبادة. لماذا كان داخلا في العبادة؟ نقول لأنه وسيلة لها، والوسائل لها أحكام المقاصد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة. طيب، وهنا من سلك طريقا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. فالطريق الحسي أن تذهب بقدميك إلى حلق الذكر، والطريق المعنوي قراءة الكتب وشراء الكتب. مثلا ذهبت إلى مكتبة لشراء كتب، نقول هنا سلكت طريقا تلتمس فيه العلم. فلا فرق بين الذي يسلك الطريق الحسي وهو الذهاب إلى حلق الذكر بقدميه، وبين الذي يسلك الطريق المعنوي وهو الذهاب إلى أماكن شراء الكتب أو معارض الكتاب وما أشبه ذلك ليشتري كتبا، لأن كل منهما قد سلك طريقا يلتمس فيه علما. وشد عموم اللفظ سلك. اي نعم سياتي ان شاء الله. دليلها القاعده الوسائل لها احكام المقاصد عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والمؤلف رحمه الله ربما في اخرها يذكر هذا اما ذكر ذكرنا ان شاء الله تعالى في الختام. وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحه في ثواب المشي الى الصلوات وان كل خطوه يخطوها تكتب له حسنه وتمحى عنه سيئه. وفسر من الادله ذكر الايات ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ. لا لا من الاصل العموم العبره بعموم اللفظ لا بخصوص. لا لا لا هناك ادله يعني بالنسبه للقاعده ادله عامه سيأتي إن شاء الله تعالى أننا نحن نحمي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفي آخر القاعدة إن شاء الله تعالى نذكر الأدلة الخاصة لهذه القاعدة والعامة. وفسر قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة. طيب وهذا أحد الأقوال في هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني نقل خطاهم وأعمالهم للعبادة أو لضدها. وقيل إن المراد بقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني ما خلفوه وراءهم من الأعمال الصالحة من علم أو مؤلفات أو أوقاف أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال وآثارهم يعني ما آثروه وما خلفوه. فعليه يدخل في ذلك العلم الشرعي سواء كان عن طريق أشرطة خلفه أو عن طريق كتب مؤلفات أو صدقات جارية وما أشبه ذلك. وهذا المعنى أصح من قول نقل خطاهم وأعمالهم العبادات لأنه أعم. فنقل الإقدام إلى المعاصي تابعة لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها وأمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به. وكذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها أو زيادة لا تضره ولا تجحف بماله. طيب هذه من فروع القاعدة. إنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة أولا نأمره بالصلاة ونأمره بما لا تتم الصلاة إلا به. فنأمره بالطهارة ونتطهر. قال ليس عندي ماء. قل اشتري ماء. استر عورتك. ليس عندي سترة. اشتري سترة. واضح. وهكذا استقبل القبلة. يقول لا أستطيع أن استقبل القبلة لا أدري. نقول وهناك مثلا أدوات تدل على القبلة نوجب عليه شراء هذه الأدوات. وهكذا إذن الصلاة الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط والأركان. ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان. وجوب تعلم الصناعات مع أن الصناعات ليست عبادات. نعم نقول لأنهم يستغنون بها عن غيرهم ويكون فيها قوة للمسلمين. الصناعات التي يحتاج إليها الناس في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها يجب تعلمها. لكن الوجوب هنا على الأعيان ولا على الكفاية؟ الكفاية. يجب أن يكون في المسلمين أطباء. يجب أن يكون في المسلمين من يتعلم حدادة والنجارة وغيرها لأجل أن يستغنوا بهذه الصناعات عن غيرهم من الكفار ولا سيما من الكفار. وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله. والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره وإذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع الفروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك والزراعة والحراثة وتوابع ذلك. ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات، والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات. طيب، مثلها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس، يعني إنسان مثلا ليس عنده مال ويخشى على نفسه من الهلكة، هل يجب عليه السعي لأجل أن يحصل دراهم، لأجل أن ينقذ نفسه، يشتري بها طعاما أو شرابا ينقذ نفسه من الهلاك؟ نقول نعم، لأن إنقاذ النفس من الهلاك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، هل يجب عليه السعي للعمل أو الكسب لأجل أن ينفق على أهله أو ولده؟ تأمل الآن، من شروط وجوب النفقة على الأهل والأولاد أن يكون غنيا. هذا في الواقع لا يدخل في القاعدة، يدخل فيما لا يتم الوجوب إلا به، ليس بواجب. يعني متى يجب عليه أن ينفق على أهله؟ إذا كان غنيا. هو ليس غني، فلا نأمره بتحصيل الواجب لأجل أن نثبت عليه الواجب. ولهذا العلماء يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فمثلا نضرب مثال، الزكاة من شرط وجوبها الملك، أن يملك الإنسان نصابا. هل يجب على الإنسان أن يملك نصابا لأجل أن يزكي؟ لا. إذن هنا هل يجب عليه أن يملك مالا أو يكسب مالا لأجل أن ينفق على أهله وولده؟ أسأل الآن، هل الآن نفقته على أهله وولده واجبة في هذا الحال؟ إنسان معجب ليس عنده شيء، نقول لا. لا، واضح؟ انتبه، نقول لا، لأن الآن سعيه لأجل أن يحقق الوجوب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم شيخ، حقيقة أنه واجب. واجب كيف؟ واجب تجب عليه، لأنه الله عز وجل يقول ينفق ذو ساعة من ساعته. شيخ، هذا يأتي أولاد وهيئة شون هيئة يعني يجيب عيال ويقول الله يرزق. أنا ما إلي فما عنده شيء وشيء. لا بس الآن وجوب، يعني قصد دخولها في القاعدة، دخول هذه في القاعدة في نظر، لأن هناك فرق بين أن ما يقيم العبد به نفسه وينقذ به نفسه وما ينقذ به غيره. إنقاذ العبد نفسه من الهلاك واجب عليه، لكن يعني قصدي بالنسبة للنفقة، لكن نفقته على الغير من شروط الإنفاق، ما مر علينا من شروط النفقة غنى المنفق وفقر المنفق عليه. الآن هل وصف الغنى يتحقق فيه؟ لا يتحقق، لأن قد نوجبه من أمر آخر، وهو إذا كان يخشى عليهم مثلا من الفساد أو تسلط الفساق أو ما أشبه ذلك أمر. أما بالنسبة لدخوله في القاعدة أنه يعني مما لا يتم المأمور إلا به فهو واجب، مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا في نظر. والسبب أن نفقة الأهل والأولاد والمماليك وما أشبه ذلك مما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا. يعني الآن مثل إنسان عنده أهل وأولاد، هل نفقته عليهم واجبة؟ ما عنده شيء ليست واجبة. واضح؟ ليست واجبة. حتى الزوجة ليست واجبة. الله عز وجل يقول ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فنقول هنا الأصل أنها ليست واجبة فلا نوجب عليه مثلا أنه يذهب ويتكسب. والسبب نقول لأن ذهابه الآن تكسبه لأجل أن يحصل فيه وصف الوجوب، إذن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس مثل نفس المسألة، مثل مسألة تحصيل مال لأجل أن يزكي. هل الإنسان المعدم ليس عنده زكاة، ليس عنده مال، تجب عليه الزكاة؟ لا. إذن هل نوجب عليه أنه يذهب يتكسب لأجل أن يزكي؟ لا. نفس لازم ايش يعني انا الابناء او الزوج، لا هذه نوجب اجابها بالامر الاخر، لكن مساله دخولها في القاعده لا تدخل في قاعده، لا تدخل في قاعده ما لا يتم الواجب الا به، لان يعني هذا ما لا يتم الوجوب الا به. ومن فروع اي صح، ومن فروعها وجوب تعلم ادله الوقت والقبله والجهات لمن يحتاج اليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، ووسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. يعني إذا اشتغل مثلا بعلم النحو أو الصرف أو البلاغة أو ما أشبه ذلك لهذا الغرض لأجل أن يفهم بهما معاني الكتاب والسنة فإنه محمود، أما أن يشتغل مثلا باللغة العربية لذاتها فهذا لا له ولا عليه. الإنسان يتعلم اللغة العربية بس مجرد شغف وحب لها، نقول هذا لا له ولا عليه، لأنه لم يتعلمها لمقصود شرعي. مثل أن يتعلم بعض اللغة العربية لأجل أن يكون أديبا أو شاعرا أو لأجل أن يكون كاتبا أو ما أشبه ذلك، فهذا نقول ليس لا له ولا عليه. إن تعلم اللغة لأجل أن يفهم معاني الكتاب والسنة لأجل أن يستنبط الأحكام الشرعية هذا وليس. نعم. ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة أو خيف فوت الصلاة الجماعة الواجبة على الصحيح. وكذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية، كبيع العصير على من يتخذه خمرا أو السلاح لأهل الفتنة أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. وكذلك تحرم، يعني هذا وسيلة إلى فعل محرم. طيب بيع العصير لمن يتخذه خمرا، لكن إنسان مثلا قال بعني هذا العنب وأن تعرف أنه سوف يتخذه خمرا، ما حكم البيع؟ نقول حرام، لأنك يعني تعينه على الإثم والعدوان. طيب جاء يشتري بنزين يستعمله محرم، أو جاء يشتري طيب هذا كالونيا بعضه يشربون، جاء يشتري وشكله مريب رجل، تبيعه ولا لا؟ لا لا يجوز البيع. طيب جاء يشتري بوية، بعض أنواع البويات أو الشمع هذا الصمغ، صمغ يسمونه باتكس، هذا صار يستعملون أيضا في المخدرات. طيب يقول: بيع البيض ونحو لمن يقامر عليه، كيف هذا؟ كيف محمد؟ يعني أن يكسرها طولا يمكن هذا؟ ها؟ كسر البيض؟ يقول ما يمكن، ما يمكن. أنت إذا كسرتها معناته حصل اختلال في التوازن. ها؟ لا ما صوت هذا ما في. لا باليد، أما مسألة بتلزقها بجدار وتجيب سيارة لا، هم قصدهم في اليد لا يمكن. وكذا ها؟ ها؟ والله ما أدري أنا يعني اللي أعرفها هذا. شو؟ ربما هي تكس تكس يجي واحد بسيارة. يقولون شو تحط تريلا؟ إيش؟ تحط تريلا. إيه. ما تنكسر؟ ما أسمع. مبالغات. أظن إيه لهالدرجة لا. وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها إلى محرم كالحيل على قلب الدين على المدين وكبيع العينة والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف أو بإظهار الثواب غير المقصود أو إظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع. ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما. وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه. ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. ومنها ما قال قتل الموصي له. الفروع هذه واضحة، تحريم الحيل في المعاملات لأنه توصل إلى المحرم. من فروع قتل الموصي الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما. مثل إنسان قتل مورثه لأجل يستعجل الميراث، إله بن عم لا يرث إلا هو، كبير في السن فتأخر موته فقتله. طيب أوصى له، قال أوصيت بعد موتي أن هذا البيت كله فلان، وتأخر موت الموصي فالموصى له قتل الموصي، فقل هنا يعامل بنقيض قصده. ومن ثم قال أهل العلم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بالمال. سيأتي هذه القاعدة سيأتي في كلام المؤلف. كذلك طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه معاملة له بنقيض قصده. الإنسان تزوج امرأة، تزوج امرأة وله ابن مثلا، تزوج امرأة وله ابن من غيرها، تزوجها في آخر حياته وعنده ملايين، عنده مثلا 40 مليون، قال ما يمكن المرأة هذه ترث، كم ميراثها؟ ثمن، لا له ابن، ثمن 5 ملايين، بنت الناس تأخذ 5 ملايين، ال5 ملايين هذه أجعلها لابني الذي هو بضعة مني، فطلقها لأجل أن يحرمها من الميراث، ترث أو لا؟ ترث معاملة له بنقيض قصد. الطلاق تطلق لكن الميراث ترث. وش فيها؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل المحرم. معاملة له بنقيض قصد لأنه قصد الحرام فنعامله بنقيض قصد. ومنها ما قاله طيب الأصحاب عضل الزوج لزوجته بغير حق لتفتدي، قال الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، يعني الزوج مثل يعضل زوجته يعني يمنعها مما يجب لها، لا ينفق عليها ولا يعطيها شيء من الحقوق. ليش؟ لأجل أن تفتدي تخالعه. نقول هنا الخلع حرام ولا يصح، وما أخذه حرام، ولهذا قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. ومما يدخل في العضل أيضا تعليق الزوجة، تعليقها يذرها كالمعلقة، بمعنى أنه يفارقها يتركها في بيت أهلها ولا يطلقها، يحرمها من الأزواج لأجل أن تفتدي. ومنها ما قاله الأصحاب ومن أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد. وكذا وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات. طيب من أهدي له حياء، من أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد، وجب عليه الرد، وجب على المهدى له الرد، لأن المهدي لم يخرج هذا المال عن طيب نفس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا علمت أنه أهدى لك حياء وخجلا فلا يجوز لك القبول، فجزك القبول. مثلا رأيت معه قلما قلت ما شاء الله ما هذا القلم جيد خط أشوف جرب زين، من أين اشتريته؟ كم يبيعونه؟ من اللي يبيع وين وأشبه ذلك. هذا إيش إذا قال تفضل ما يغلى لا يغلى عليك شيء تفضل خذ. هذا نعلم أنه حياء وخجل. شاف معه جوال ما شاء الله جوال من أين اشتريته ليت لي بمثله ليت لي بمثله فكر وطلع الشريحة أعطاه إياه. نقول هذا أيضا حرام. مثله أيضا الدعوة الدعوة إلى في البيت إذا تعلمت أن حياء وخجلا لا يجوز لك الإجابة. إذا رأيت رجلا مررت برجل وهو عند بيته واقف فقلت تفضل تفضل نقول هنا إذا علمت أن حياء وخجل لا يجوز لك القبول. أما إذا علمت أن الرجل يريد ذلك يعني عن طيب نفس فإنه لا بأس به. والقرينة أنه يؤكد ويلح إذا رأيته قلت لا لا ما حاجة قل تفضل إلا تتفضل أو ما أشبه ذلك. إلحاحه يدل على أنه ليس حياء وخجلا. أما إذا علمت أنه حياء وخجل مثل مررت به وسلم السلام عليكم تفضل بسم الله يلا أفتح الباب مشكلة. إيه ما عندهم حياء هم مثل الأمور هذه ما عندهم ها إيه هذه طويلة إن شاء الله نذكرها. لكن مثل عمو الكلام اللي ذكرت ما مثل هؤلاء ما عندهم حياء. يعني الآن الغرب أو الأوروبيون مسألة المجاملات ليس عندهم مجاملات. هم أناس صريحون ما يعرفون المجاملة. كذا صلاح ودكتور صالح أقول الأوروبيون والغرب لا يعرفون المجاملات ما يعرفون أمد. ها إيه عليك حق أو فيها نظر أصلا هذا باطل مو بحق. نعم كمل. وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف عليه الصلاة والسلام لبقاء أخيه عنده كذلك كدنا ليوسف. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال تسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها حفظها في حرز مثلها. ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذات روح. ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش. كل هذه وسائل إنسان أودعك مالا ذا روح. الله عز وجل يقول أمر بأداء الأمانة لا يمكن أن تؤدي هذه الأمانة إلا إذا حفظتها في عز مثلها. وثانيا إذا أنفقت عليها لأنها إذا لم تنفق عليها ماتت فلا يمكن أداؤها. أيضا من مما يدخل في الآية ألا تفرط أو تتعدى فيها. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. والمودع يجب عليه ألا يتعدى ولا يفرط. لا يجوز له التعدي ولا التفريط في الوديعة. والتعدي كما سبق فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما لا يجب. مما لا يجوز مثل لو استعمل العين المودعة مثال أودعك سيارة قال احفظها أنا أريد السفر هل يجوز لك أن تركبها؟ لا يجوز الركوب ولو بأجرة حتى لو قال والله نركب لا يجوز. طيب كذلك لا يجوز التفريط بمعنى أنه يضعها في مكان ربما تتعرض للسرقة وما أشبه ذلك. طيب لو أودعه بهيمة وصار المودع ينفق عليها هل يجوز له أن يركب بقدر النفقة؟ نقول إذا كان مرهونا نعم، أما إذا كان غير مرهون فلا. إذن الوديعة لا يجوز استعمالها، حتى ولو كان ينفق عليها، وحينئذ يرجع بشيء من نفقه، بخلاف الرهن. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. فمدى أودعك بعيرا نقول تنفق عليه، لكن لك أن تركب بمقدار النفقة. إذا كان نفقتك كل يوم 10 ريالات، اركب بمقدار 10 ريالات إذا رهنك. نعم. لو رهنك سيارة هل يجوز أن تركبها؟ هل السيارة تحتاج نفقة؟ لا، لا تحتاج نفقة. لو بقيت بلا نفقة ما تتلف. هي حراسة شيء آخر، لكن في البيت عندي آمن لا تحتاج. وش اللي خرب تحت؟ يرفعها بعفريته ونحوها. لكن إذا قال مثل أخشى تفضل بطارية، يفصل. إذا فصلها مات متى؟ شلون؟ ولا تفسد. أو يشغلها فترة، كل أسبوع ما شاء الله يشغلها 5 دقائق 10 دقائق. ومن فروع هذا الأصل ما هي؟ إيش؟ لا لا ما يأثر. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل إذا كل ما كان وسيلة إلى الفواحش فهو حرام، سواء كان فعلا أم قولا أم سماعا أم غيره. فعلا مثل خلوة بالأجنبية، سماعا يسمع أشياء محرمة، نظرا ينظر إلى أشياء محرمة. واضح؟ إذا كل وسيلة إلى الفواحش أو إلى الأمور المحرمة فإنها تحرم. وعلى هذا النظر إلى المحرمات سواء كانت مرئية أم مقروءة حرام، لأنها وسيلة إلى المحرم. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة أخيه. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقد مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد. فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه النذر خرج من هذا. الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل أحكام المقاصد، لكن هنا في النذر خالف هذا. كيف وجه المخالفة؟ أن أصله مكروه بل محرم، لكن الوفاء به واجب. وقال إنه لا يأتي إلا بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في ساعة العافية، وفيه نوع تأل وإدلال. ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل. تأل وإدلال وجه ذلك أن بعض الناس يظن أن الله عز وجل لا يحقق مطلوبه ولا يعطيه سؤله إلا إذا نذر، تجد يسأل الله عز وجل: اللهم ارزقني كذا، اللهم كذا، اللهم كذا، ثم لحكمة من الله عز وجل لا يجيب دعوته، يعني أنذر لأجل أن يحصل. لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أفعل كذا وكذا، لله علي نذر، إنسان يسقط في الاختبارات كل سنة، لله علي نذر إن نجحت أن أذبح بعيرا، يظن أنه خلاص بيطلع الأول الحال لما نذر. فهذا معنى التألي والإدلال، يعني يظن أن الله عز وجل لا يفعل الشيء إلا إذا نذر. ثم شوف الملال، إذا حصل له المقصود، حصل له المقصود الذي نذر من أجله، تردد في الوفاء، تجد يقول إن شفى الله مريض لله علي نذر أن أصوم كل سنة شهرا أو أن أصوم طول الدهر يوما وأفطر يوما أو أن أذبح بعيرا أو ما أشبه ذلك. ثم إذا حصل النذر إذا حصل المقصود تردد فيكون داخلا في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثة، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي وإنما صورته صورة نكاح وحقيقته حقيقة السفاح، وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إني لا أحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها. نعم. لا ما يجوز ولو كان عندك إنسان أعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم احفظها وديعها لا يجوز أن تتصرف فيها. إيه على كلام الفقهاء رحمه الله يقول لا يجوز ولهذا قالوا إن أذن المودع للمودع أن يتصرف في الوديعة إذا كانت مالا فهو قرض. وبه تعرف أن تسمية الأموال الموضوعة في البنوك تسميتها ودائع غلط خطأ هي قرض. لو كانت وديعة يعني سبب الخلاف الآن بين العلماء في وضع الأموال في البنوك هل هي قرض أو وديعة؟ السبب أنها في الواقع أنها قرض إقراض، فأنت إذا وضعت مالك في البنك حقيقة أنك تقرضهم لأنك تضع عندهم مال أمانة ثم تأذن لهم في التصرف فيه، والمودع إذا أذن للمودع أن يتصرف صار قرضا. عرف الأذن العرفي كالأذن اللفظي، فإذا كنت لا تريد خذ اشتري صندوقا عندهم صناديق يسمونها صناديق إيش؟ لا موجود في أمانات، في صناديق تستأجر صندوق مثل التجوري في نفس البنك تفتحه أنت وتضع مالك، تضع ذهب وتضع المجوهرات والمال ما يأتي أحد، سمى صناديق أمانات مثل توجد الآن في بعض الفنادق الكبيرة وما شابه ذلك، عندهم صناديق كل إنسان ما تستفيد من خدمات أي هذا اللي أنت ما تستفيد من خدمات راح الصندوق. فالمهم من المقصود الآن إن الخلاف الآن وضع الأموال في البنوك الربوية وما أشبه ذلك، الخلاف أنه إن قلنا وديعة، يعني لو قلنا إن وضع المال في البنوك وديعة بمعنى أن البنك لا يتصرف هذا جائز ما في إشكال، لكن السبب أنه في الواقع أنه قرض. لا ما تؤثر، العبرة بالحقيقة. نعم. أن تردها أي ما في بس، يعني لو رددتها عليه في تلك الساعة تخشى أنه ينكسر قلبك وهو صحيح مجامل، يعني مجاملة لك في الحال نقول تدرع هذه المفسدة بردها عليه وزيادة. نعم محمود. إيش؟ أي هذا أشد إثم. أشد إثم. نعم. لا العلوم الدنيوية كما سبق قد تكون بعضها فروض من الكفايات، لكن الأحاديث جميع النصوص الواردة العلم المراد بها إيش؟ علم الشرع الكتاب والسنة، علم الشريعة الكتاب والسنة. لكن العلوم الدنيوية التي مثل طب هندسة نجارة حدادة وما أشبه ذلك بحسب نية فاعلها، إذا تعلم هذا العلم لأجل أن ينفع المسلمين ويجعلهم يستغنون عن غيرهم من الكفار فهو على ثواب عظيم. ولهذا هذه الأمور من فروض الكفايات، مثل أن طلب العلم الشرعي من فروض الكفايات. نعم. أين؟ يعني هذا من مسائلها مسألة الظفر، مسألة الظفر، وهو أن من وجد عين ماله عند شخص قد حصل منه خيانة له أن يأخذها. لا، ما يسمع، يسجد له كيف يستعبث هذا؟ إن صار مشروع ولا مو بضار؟ أيه، لا نقول هذا مشكلة. كيف تشرع لي بعده وأنت من غير مستند؟ نعم. الأشياء المعرضة للتلف إذا أودعه شيء يتعرض للتلف. نقول هنا الفقهاء رحمه الله ذكر مر علينا في اللقطة أن ما يمكن حفظه يحفظ، وما يمكن تجفيفه يجفف، وما لا يمكن يباع ويحفظ ثمنه. يعني مثل إنسان مر بالسوق وقال جزاك الله خير أمسك هذه الشاة عندك، أنا بروح السوق وبرجع بعد شوي، وذهب ولم يعد، ماذا تصنع بهذه الشاة؟ نقول أنت إذا يعني مضى مدة أنت بالخيار، إن شئت فأنفق عليها بنية الرجوع عن صاحبها، وإن شئت فبيعها، وإن شئت تملكها بقيمتها. طيب، ولا أعطاك موز، أعطاك موز قال خذ كرتون الموز هذا بس شوي، يعني إنسان اشترى فواكه وقال جزاك الله خير، وهذا يحدث كثيرا يعني في المحلات التجارية، حين إنسان يجي المحل يقول خلنا عندك بروح وبجي، ثم يذهب ولا يرجع، ماذا تصنع؟ نقول هنا ما يمكن تجفيف ويجفف، لكن الناس الآن لن يجففوا في الحال هذه، إما أن يباع ويحفظ ثمنه أو يتملكه بقيمته. نذكرها إن شاء الله.